يوضحه يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني وهو أقوى منه، لا من ورائه، بمعنى أنها تشملهم جميعا، من وراءهم من الكفار ومن غيرهم لا تشي. واضح؟ إيه؟ نعم. يعني كالسور من ورائهم. نعم. الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء كما ينتفع بمال غيره ولا يملك مال غيره، ولا يملك مال غيره، لكن قد ينتفع بمال غيره، إما بهدية أو بأي وجه من وجوه الانتفاع. نعم. وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يبقيه لنفسه. وقوله سبحانه: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله، ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى: لها ما كسبت، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره انقطاع العمل لا يخالف فيه أحد، قطاع العمل باعتبار أن هذا الإنسان مات كيف يعمل؟ لا يستطيع أن يعمل فانقطع العمل، لكن الانتفاع بما تسبب فيه في حياته، أي نوع من أنواع التسبب على ما تقدم، يبقى. ومنها الثلاث المنصوص عليها، و وصلت في النصوص الأخرى إلى عشرة. نعم. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به ليس له ما وفى به الدين. المال ليس له، لكن يوفى عنه منه، ما يملك هو، ما يملك كي يملك. نعم. ما يعترض أنا مثلا إذا كان مات وعليه زكاة ما دفع، وعليه زكاة ما دفع، هو يأثم بالتأخير، لكن لو دفع عنه أولاده خف، لكن اسم التأخير لازم له. نعم. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية

هذا وهم هذا وهم مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدم المقدم المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا. ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط أن لا بشرط وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضي شرط عليك وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا كما توجب الشبع الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدم. كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا بالأكل والشرب ما هو عند كما توجب الشبع والريع بالأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها. وحصول الولد بالوط ما قال عند الوط لأن الأسباب مؤثرة والتأثير بجعل الله جل وعلا التأثير فيها لا تؤثر بذاتها، إنما الله جعل التأثير فيه خلافا للمعتزل الذين يزعمون أنه مؤثر بذاته. وسلب التأثير من الأسباب هو رأي الأشعرية، وأنها وجودها مثل عدمها، وأن الشيء يوجد عند السبب لا به، عند السبب لا به. تشرب هذا القارورة فتروى، مش حصل الري عند الشرب لا به، تشبع عند الأكل لا به. السكين تقطع إذا قطعت شلون؟ على قولهم السكين تقطع عند القطع، ما قطعت السكين، حصل القطع عندها لا بها. أي ولذلك عندهم، وهذا من المضحكات، وهم يذكرونه في كتبهم بالحرف، يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. شوف أقصى المشرق وأقصى المغرب وهو عمى، والبق صغار البعوض، لأن البصر سبب للإبصار، فيحصل المبصر عنده لا به، وما له قيمة. ها هم يثبتون رأيهم ويطردونه وما عليهم منك. المقصود أن هذا القول مخالف للعقل والحس والشرع، حصل عنده لا به، لذلك عندنا والري عند الأكل هذا مو بصحيح. ولذلك القول الصحيح وحصول الولد بالوط لأنه سبب. نعم. لا مضطردة القاعدة على كلامهم هم الذين يزعمون تأثير أن لقاء صاحب القبر أثر استجيب به. لا لا ما احنا ما لنا سنع لبد بالموضوع. لا يرد عليهم قد يستجاب عنده ولا يستجاب، قد يدعو مثلا يقول اريد ولدا يستجاب.